بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس التاسع في شرح كتاب الوصايا من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 19 من شهر ذي الحجة من عام 40 بعد 104 قال رحمه الله تعالى الوصايا الممنوعة ثانيا الوصية لبهيمة قال رحمه الله لا تصح الوصية لبهيمة على المشهور من المذهب لأن البهيمة لا تملك ومن شرط صحة الوصية أن تكون لمن يملك نعم لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمة ويصرف في علفها ومؤونتها فيخرج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفها ومؤونتها هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فإن كانت من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لها صحيحة لأن المقصود الجهاد وليس البهيمة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فنحن في مبحث الوصايا الممنوعة أي الوصايا التي تمنع إلى تصح أن يوصي بها فذكرنا أولا الوصية الملك هذا أمر طبعا يعني نادر أو ما يحدث لكن لو سلمنا محادث فأنا لا يصح ثانيا الوصية لبهيمة ما المقصود بالبهيمة كما قلنا التي لا تعرب من الحيوانات الحيوان يسمى حيوان بهيم أي لا يعرب ولا يتكلم عن نفسه فهل إذا وصى أحد لبهيمة يعني وصى لهذا العجل لهذا الجمل هذه البقرة يقول وصيت لهذا العجل بكذا مثلا هل تصح هذه الوصية كما قال الشيخ أو ذكر الشيخ أنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد لا تصح هذه الوصية أن يوصي لبهيمة لأن البهيمة لا تملك البهيمة لا تكلف ليست مكلفة حتى تملك حتى تتصرف ليس لا تصرف ولا ملك البهيمة طيب قال ومن شرط صحة الوصية أن تكون لمن يملك هذا طبعا باتفاق لكن هناك أمر آخر أنه ذكر بعض العلماء أنه تصح الوصية يعني يصح الوقف على بهيمة إذا أوقف على البهيمة أو أوصلها إنما يصرف هذا في علفها وفي مؤونتها فتكون الوصية لما ينفع صاحب البهيمة بأن يوفر عليه العلف وما شكل ذلك قال فيخرج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفها ومؤونتها هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد لكن لو افترضنا أن هناك من أوقف بهيمته للجهاد هذا طبعا في الزمن السابق هذا قد يحدث الآن خاصة إذا كان خيلا إذا كانت إبلا فهنا بلا شك تصح الوصية لهذا لأنه المقصود أنه أوقف أو وصى بماله لهذا الخيل أو لهذه البهيمة من أجل أن يجاهد عليها في سبيل على كلمة الله فتصح الوصية نعم قال رحمه الله تعالى فإذا قال أوصيت لجمل فلان بكذا وكذا صححنا الوصية على هذا كذلك إذا علمنا أن المقصود الجهة دون عين البهيمة مثل الجهاد أن يكون هناك بهائم كإبل أو بقر تنقل الماء للمحتاجين في الأحياء وأوصى لهذه الإبل أو البقر فلا شك أن الوصية صحيحة ويصرف في مؤونتها وعلفها يعني هنا يكون مقصد الموصي ليس عين البهيمة لأنه لم يقصد البهيمة كبهيمة وما قصد من ينتفع بها من الناس بهيمة تحمل الماء حمار أعزكم الله في قرية من القرى يحمل الماء للناس فأوصى فلان بمال هذا الحمار، أي لينفق عليه كي يحمل الماء للناس، ليس من أجل الحمار. فهذه وصية صحيحة شرعا تنفذ. وإن كان المذهب أو هناك من الفقهاء من يمنع ذلك، نعم، هذا ليس راجحا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثالثا الوصية لميت. قال رحمه الله: الراجح أنه تصح الوصية للميت وتصرف صدقة له في أعمال الخير، لكن هذا لا على سبيل التمليك، لأن الميت لا يملك. لكن لو قال: أنا أريد تمليك الميت، قلنا الوصية غير صحيحة وهذا تلاعب. نعم. أيضا فلان وصى لميت بالأموال، فما فائدة الميت؟ لماذا يفعل الميت بالوصية؟ ومات، كيف توصي له؟ فيقال إن الوصية أيضا هنا ليس المقصود بها الميت أي أن ينتفع بها في حياته، لما المقصود أن يعود نفعه، أن يعود نفعها على هذا الميت وإن كان في قبره، بأن ينفق هذا المال صدقة عن الميت. يعني فلان وصى لأمه التي ماتت هو حي، هل تصح هذه الوصية؟ تصح من هذا الباب، أن هذا المال ينفق صدقة على هذه الأم من باب البر بها وإن كانت ماتت. لكن لا يصح على سبيل التمليك، لأن الميت لا يملك، هذه الأم لم تملك، فهنا ظهر الفرق. تفضل. قال رحمه الله: وإذا وصى لحي وميت بأن قال: أوصيت بألف ريال لزيد وعمر الميت، وهو يعلم أنه ميت، فالكل للحي، وذلك على المذهب. وعلى القول الذي رجحنا يكون للحي النصف وللميت النصف، ويكون صدقة له. ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا، فإن قال ذلك فليس للحي إلا النصف مطلقا. نعم، يعني هنا لو وصى كذلك وصية لحي وميت، فعلى قول المذهب المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا تصح للميت، فتعطى الوصية كلها للحي، ولكن على القول الراجح تقسم بين الحي والميت للعلة التي ذكرناها، أن الميت إنما المقصود أن ينفق عليه من هذه الوصية من باب الصدقة عنه حتى يصل ثوابها إلى هذا الميت. نعم. فضل. قال رحمه الله تعالى: رابعا الوصية لأجنبي، الوصية لأجنبي غير وارث مع بعض الورثة. مثال: إن وصى لابنيه وأجنبي بكل ماله بأن قال: أوصيت بمالي لزيد وابني بكر وخالد، فإن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إذا ردها الورثة وقالوا: لا نقبل أن يعطى الأجنبي، أن يعطى الأجنبي ما زاد على الثلث ولا نجيزه، فإن الوصية ترجع من المال، فإن الوصية ترجع من المال كله إلى الثلث، فيصير الثلث بين الثلاث، فيصير الثلث بين الثلاثة الابنين والأجنبي أثلاثا، فيكون نصيب الأجنبي التسوى لأنه ثلث الثلث. يعني هنا كما ذكرنا سابقا، أولا أن الوصية لا تصح الوارث. ما معنى هذا؟ أن الوارث له نصيب مفروض في الشرع فلا يوصى له بشيء. الولد، الأب، الأم، الزوجة، الزوج لهم أنصبة مفروضة فلا توصي لهم بشيء. لكن لو فرضنا أن أوصى الوارث وكذلك أوصى الأجنبي، المقصود بالأجنبي هنا ليس الأجنبي يعني باللغة، الأجنبي ليس من الورثة، أوصى لوارث ولغير وارث، فهنا كما في حديث سعد بن أبي وقاص أن الوصية تجوز يعني للميت أن يوصي في حدود الثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. فلا أن يوصي لغير الورثة في حدود الثلث. طيب هنا هو أوصى لاثنين من الوارثين لابنين ولدين ورثة، ولواحد ثالث ليس من الورثة أجنبي، ماذا نفعل؟ نقول ليس لك إلا الثلث إذا أجاز الورثة هذه الوصية، بقية الورثة يعني أجازوا هذه الوصية، يعطى الثلث للثلاثة للولدين مع الأجنبي يقسم بينهم أثلاثا، أي لكل واحد ثلث بجانب الحق أي الفرض الذي للولدين من الميراث. هنا الولدان يصير لهم إيه؟ يصير لهم فرض أي نصيب من أصل التركة بجانب الوصية التي وصى بها، أجاز الورثة هذه الوصية للولدين. وبهذا يعني تصح هذه الوصية، وكما قلنا الوصية لا تصح بأكثر من الثلث لا لوارث ولا لغير وارث. بالنسبة للوارث لا تصح أصلا الأصل إلا إذا أجاز الورثة وافقوا عليه على إنفاذ هذه الوصية. نعم. وبالله التوفيق. لو في هناك سؤال أو شيء حتى الإقامة نجيب عنه إن شاء الله.